بل عن أيامك هل كأنه لا مل علي ما هل كأنه لا وأنا على حيران الوحد وعيني سؤال مل علي ما هل كأنه لا مل علي ملعنة على عيني.